بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في ظلال صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي ما قرئ في شدة إلا فرجت، فمن أصابه في حياته ضيق أو شيء فليقرأ هذا الكتاب. وقد مرت التجربة أن كل من خدم هذا الكتاب قد أكرمه الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن لا يمل من درسه ولا يفزع من قراءته. فقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته من أفضل ما تصرف فيها الأوقات، وهذه الخدمة هي أيضا خدمة لكتاب الله تعالى. فالإنسان حينما يخدم صحيح البخاري، لأن أفضل ما شرح فيه به كتاب الله صحيح البخاري، وهو أصل الدين هو القرآن، وهذه العلوم كلها خادمة لكتاب الله تعالى. قال الإمام البخاري في هذا الباب: باب نفقة القيم للوقف، أي بيان حكم نفقة العامل على الوقف. هاي معناها صحيفة 375 رقم الحديث 2776. نعم. فهنا قال البخاري: باب نفقة القيم للوقف، أي بيان حكم نفقة العامل على الوقف. فالوقف هو معلوم أن الإنسان حينما يحبس عينا في سبيل الله تعالى، لكن هذه العين قد يكون هناك قيم عامل يعمل عليها، فهل يأخذ هذا العامل من أجرة هذا الوقف؟ الجواب نعم. وهنا أشار إلى هذا الشيء، وهذا من دقة البخاري، فقد فرع على الفقه تفريعات عظيمة. فالفقه، من يريد الفقه فليأخذه من صحيح البخاري. أما شخص يعمل في الفقه ويحمل شهادة في الفقه وهو لم يقرأ صحيح البخاري، فهذا ليس بفقيه ولا يصح أن يسمى فقيها. ثم قال البخاري في أول باب: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله هو عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي عام 1820، وهو من شيوخ البخاري أكثر عنهم، وربما كان من سبب إكثار البخاري عنهم علو سنده، فهو يروي عن مالك مباشرة، وأيضا تقدم وفاته، وثالثا كثرة إتقانه، فهذا من المتقنين الذين لم يحفظ لهم أي خطأ، خاصة في الموطأ، فهو من المقدمين في الموطأ. قال: أخبرنا مالك بن أنس نجم السنن، الإمام الكبير العلم الذي كتابه ينبغي على طالب العلم أن يقرأه. وهناك شرح للموطأ، شرح الشيخ عبد الكريم بن خضير حفظه الله تعالى، وهو شرح نفيس ماتع، وينماز كتاب الموطأ بأنه كتاب عالي الأسانيد، فأسانيده عالية، وهو من الكتب المتقدمة، وكان من أفضل الكتب في ذاك الزمن، حتى جاء الصحيح ففاق في الصحيح، لأن الصحيح أوسع. عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، توفي عام 300. عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرس، توفي عام 710. عن أبي هريرة، طبعا هذا السند من أصح الأسانيد، يعني بعضهم يعد أبو الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، يعني حتى البخاري روي عنه من أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والموطأ مليء بهذه السلسلة العظيمة، من أفضل السلاسل، والإنسان حينما يحفظ السلاسل الصحيح يستطيع أن يحكم على الأحاديث من خلال تلك السلاسل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا. ماذا سماهم؟ سماهم ورثا باعتبار أنهم كذلك، لكن من الذي منعهم من الإرث؟ منعهم من الإرث الدليل الشرعي، ما تركناه صدقة، فهذه هو سواهم ورث، لكن منعوا بالدليل الشرعي. لا يقتسم ورثتي دينارا، لا هنا نافية، ما تركت بعد نفقة نسائي. شوف نفقة النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات، وكيف كنا في حكم المعتدات؟ لأنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم، فتبقى نفقتهن واجبة في بيت مال المسلمين، وأيضا في ماله الخاص. ومؤنث عاملي، العامل هو الذي يعمل على الأرض، هو العامل، فالأرض التي تركها الأعمال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا هذه لا تورث إنما هي صدقة. فالعامل الذي يعمل عليها من أين سيأخذ ماله؟ سيأخذ من هذه الأرض. فدل أنه يجوز للقيم على الوقف أن يأخذ على قدر أجرة المثل من هذا المال الموقوف. طبعا أرضه صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر. وليس معناه مؤنة عظام. بعض الفقهاء فسروا مؤنة عامل فسرها حافره أي حافر قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا. إنما هو العامل كان يعمل على أرضه صلى الله عليه وسلم التي أسهمه التي حصل عليها في فدك وخيبر. نعم. وبني النضير قال لا يقتسم ورثتي دينارا. طبعا ليس من باب التحسس، يعني هو دينار أو إيش، لأنه فيما يتعلق بالعرف يقول قال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك. فكلمة ما ترك يعني تشمل كل ما تركه مما قل منه أو كثر، يعني جاءت هذه تبين أيضا القليل والكثر. فليس معناه ما أقل من دينار يرثونه أن الدينار لا يرثونه، لا، دينار وما دون الدينار. ما ترك تبع نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة. فإذا هذا دل على أن القيم على الوقف يحق له أن يأخذ على قدر أجرته من المال الموقوف. ثم قال حدثنا قتيبة. وقد تقدم قتيبة، طبعا قتيبة وحيد في شيوخ كتب الستة، قتيبة وحده، وكذلك في الأسماء فيما يتعلق بتقريب التهذيب هشيم أيضا وحده في الأسماء. فحيثما أتانا في كتب الستة قتيبة هو قتيبة بن سعيد من جميل بطريق، وحيثما أتانا هشيم فهو هشيم بن بشير الواصلي، وهو ثقة وقد عمر عاش 91 عاما. قال حدثنا حماد، هذا حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، لأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة إنما ذكره في المتابعة. عن أيوب، طبعا حماد توفي عام 79 و100. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني توفي عام 31 و100. عن نافع المدني توفي عام 17 و100. عن ابن عمر توفي عام 73. وهذا السرد أيضا من الأسانيد المشهورة، حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من الأسانيد التي تتكرر وهي من الأسانيد الصحيحة، أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل موليه ويؤكل صديقه ثلاثة غير متمول مالا. يعني هنا الأرض التي وقفها عمر الخطاب أجاز لمن يقوم عليها سواء كان هو نفسه أو غيره من ذريته وليس من ذريته أن يأكل على قدر عمله ويوكل صديقه. أي أيضا حينما يأتي صديق يعطيه من هذا الشيء غير متبول أي غير حامل، يعني لا يعطيه شيء بحيث يحمله فيأخذه إنما يعطيه على قدر حامل. فهذه استدل بها على أن نفقة القيم من الوقف جائزة. فهذان حديثان استدل بهما الإمام. قال الحديث الأول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، الحديث الثاني فعل عمر وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء عليكم السلام. ثم قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. إذا الإنسان لما يوقف في شيء من الأشياء يعني يحق له أن ينتفع بها مثل انتفاع البقية. ثم قال البخاري وهذه من المعلقات، وقلنا بأن البخاري يعلق من أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين من أقوالهم وقالهم، وهو المعلقات في الصحيح إعداده 1341 معلقة. قال وأوقف أنس داره، طبعا هذا أخرجه البيهقي في السنة الكبرى في السادسة 160، فكان إذا قديمها نزلها، كان أوقف دار لكن أحيانا كان لما يخدم على هذه الدار ينزل ويجلس فيها. فدل على أن الإنسان حينما يوقف شيء يحق له أن ينتفع به حاله في حال المسلمين. يعني مثل شيخ يوقف كتاب في مسجد ثم يأتي بعد فترة ويقرأ في هذا الكتاب في المسجد وهكذا. وتصدق الزبير بدوره، هذا أيضا مصنف الدارمي في السنن البيهقي في السنن الكبرى. وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مغرة ولا مغفر بها. طبعا هاي نقطة يعني يجب أن تكون بعد بناتها، يعني ذكرها خطأ هنا، يعني دائما النقطة أن تكون قبل مقول القول. وهو قال للمردودة من بناته هذه نقطة أن تسكن غير مغرة ولا مغفر بها. فإن استغنت بزوج فليس لها حق. يعني أيضا لما أوقف هذا الإخبار وقف من بلاد تطلق ومحبتات تسكن في هذه إلا نفع لها زوج فلا ليس لها حق في هذا الزوج. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله يعني أيضا وجعلها وقف لذريته وأبنائه. هذا يسمى بالوقف الذري. يعني كان الإنسان يقف أرض ويجعلها وقفا خاصا على ذريته وهو جالس. قال وصلها بالساعة في السنن الكبرى. ثم قال البخاري وقال عبدان. طبعا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة وهو شيخ من شيوخ البخاري. والبخاري كثيرا بقال فلان أو قال لفلان. الناس حقيقة للطرف المزي مثل هذا قال عبدان يعده معلق ويرقم عليه ورقم التعليق قد في كتابه النفيس تحت الأشراف. الحافظ بن حجر الطرف مرة يعده متصلا ومرة يعده غير متصل. ولذلك حينما يخرج حينما خرجها قال وصله الدار قطني ثم ساق السنة الدار قطني. والصواب ان هذا كله متصل ما قال بالفار قال اليوم لانه ثبت لدينا في كثير من الاحاديث ياتي بقال ثم يسوقه في موضع اخر له التحديث والاخبار والسماع فدل على ان كله سماع عنده. وقال عبدان توفي عام 120 و200 عبد الله بن عثمان بن جبل اخبرني ابي اللي هو عثمان بن جبل توفي عام 200 عن شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج توفي عام 60 و100 عن ابي اسحاق هو ابو اسحاق السريعي توفي عام 220 و100 عن ابي عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب الربيعه عبد الرحمن السلمي احد القراء توفي عام 270 أن عثمان هو عثمان بن عفان في 35 حيث حوصر حينما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه ترجية عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهذه في الحقيقة كانت من الصفحات السوداء في تأليف هذا المواضيع. أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم يعني أنا أطلبكم النشيد عليهم طلب منهم الشهادة كهلهم أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة. طبعا ابن بطال أحد شراح البخاري يقول على لفظة من حفر يعني هذه الكلمة كلمة غلط يعني ويقول من صواب من اشترى روما فله الجنة باعتبار أن عمر يعني عثمان لم يحفرها حفرا إنما اشتراها ب35,000 درهم. من حفر روما فله الجنة قل فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. طبعا جيش العسرة جهزه عثمان ب950 ناقة محملة وب50 فرس يعني 1,000 مركوب فجهزتهم قال فصدقوه بما قال. طبعا هنا يعني استفاد من هذا الحديث ان الانسان يعني لا باس احيانا ان يتحدث عند الحاجه عن نفسه ما لم يقصد في ذلك المكاثره والمفاخره والعجب. فاذا كانت هناك حاجه لهذا الامر مثل هذا الموقف فلا باس بان يحدث الانسان عن نفسه. اما اذا قصد المكاثره والعجب والمفاخره فلا يجوز. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف. شفنا وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع. هذا من كلام من فقه الإمام البخاري. الإمام البخاري استشهد بمقولة عمر في الوقف قال لا جناح على من وليه أن يأكل يعني اللي ولى الوقف وصار بالبستان هو اللي يسقي هو اللي يجيب كذا له حق أن يأكل من هذا البستان. فاستدل من هذا الشيء بالروم لما اشترى عثمان بن عفان وجعله وقف اشترى 35,000 درهم وجعله وقف أيضا سوف يشرب حاله حال المسلم. فاستدل البخاري من هذه النصوص على أن من وقف شيء يحق له أن ينتفع به حاله كحال المسلم فيكون دل عثمان كدلاء المسلم ودل الواقف الواقف ما دام أنه يحق له فقد يد الواقف نفس الإنسان واحد يقف أرض على أيتام هو الذي يقفها فلا بأس أن ينتفع منها في بعض الشيء. باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. يعني البخاري حينما ذكر هذا الشيء أن الواقف يصح بأي لفظ دل عليه الوقف يعني لا يشغل يقول وقفت هذا أو حبست هذا يعني إنما الواقف يجز بأي لفظ يدل على الوقف واستدل بهذا الحديث. ثم سار حدثنا مسدد له مسدد بن مسرحة توفي عام 28 و200، قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100، عن أبي التياح له يزيد بن حميد الضبي توفي عام 28 و100، عن أنس بن مالك توفي عام 91 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني، أي أطلبوا ثمن حائط، ما معناها ثامنوني بحائط؟ من حائط من هو البستان وسمي حائط باعتبار أنه يحاط ويكون له حدود. قال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فهذا استدل به قال لا نطلب ثمنه إلا الله، يعني هذا ليس من الألفاظ الواجبة أن يقول الإنسان لا نطلب ثمنه، يعني ليس من الألفاظ الواجبة، لكن إنما يجوز الوقف بأي لفظ دل على الوقف، هذا معنى هذا الشيء. طبعا حيث تقدم وتقدم مطولا في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى بن النجار وثبت في الحديث أنهم جاءوه متقلدي السيوف، يعني من باب المهابة حتى يهيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة، لا سيما أن المدينة كان فيها منافقون وغير منافقين، وهذا من باب تهيب النبي صلى الله عليه وسلم، من باب استجابتهم لأمره صلى الله عليه وسلم، من باب نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب الاستعداد أنهم معه وأنهم جنود تحت يديه. وكان أبو بكر ردي في النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا منقبة عظيمة لأبو بكر الصديق. طبعا جاء في سنن أبي داود، في سنن الترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل من حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فما نفضنا التراب من أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا. طبعا هذا حيث يستدل من على جواز أن نسمي المدينة النبوية بالمدينة المنورة. بعض الناس يعترض، منهم الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وهو إمام علامة كبير، لكن كل إنسان له اجتهاد، يقول لا داعي لأن نسميها المدينة المنورة باعتبار أنها قد تنورت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما سميها المدينة النبوية لأن الأمة الإسلامية كلها أصابها من نوره صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لكن المدينة لها نور خاص كما جاء في هذا الحديث، فلا بأس أن تسمى بالمدينة المنورة، وهذا واقع يشاهده كل من دخل تلك المدينة العظيمة. نسأل الله أن يرزقكم زيارتها. ثم قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا دائما البخاري حينما يستشهد بباب ويستدل بباب على شيء يستدل بالقرآن، إشارة إلى أن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وأن الإنسان لا بد أن يقدم القرآن دائما في كل شيء. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كتابة الحديث بعد يدي بدء حتى لا يشغلهم عن كتاب الله تعالى. فينبغي أن يكون أول مهمات للعبد هو الاهتمام بكتاب الله تعالى وتدبره وتفسيره. وهذه الآية فيها يعني أحكام كثيرة فيما يتعلق بالشهادة. ثم قال البخاري وقال لي علي بن عبد الله وعلي بن المدينة، شوف يعني مثل هذه المزي يعدها موصولة ولا يعدها معلقة، مثل قال فلان يعدها معلقة، والصواب أن الجميع كلهم متصل. نعم السبب لا نجزم بأنه مذاكرة، لا نستطيع أن نجزم بأنه. إذا قلنا مذاكرة أن نجعله تعليقا. نعم والذي يمنعنا من نقول أنه مذاكرة أو عرض، السبب في هذا الشيء أنه يسوق في موضن آخر أحيانا في الصحيح بلفظ حدثنا فلان. فلو جمعنا جميع هذه الأشياء ووجدناه لا يصرح بالسماع لقلنا بهذا الشيء، لكن هذا الاستقراء يشوبه بعض. قال حدثنا يحيى بن هادم, هو يحيى بن هادم سليمان مولى آل معير توفي عام 300. قال حدثنا ابن أبي زائد هو يحيى بن زكريا بن أبي زائد نسب إلى جده عن محمد بن أبي القاسم ويلقب الطويل عن عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي عن أبيه هو سعيد بن جبير توفي عام 94 عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما, الجام اللي هو الإناء, فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب, يعني هذا مخوص من ذهب لأن فيه خطوط من ذهب, فأخلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة, يعني أخلفهم أعطاهم في الشيء غير هذا الشيء وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم, فقالوا ابتعناه من تميم وعلي, فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقالوا ابتعناه من تميم فقام رجلان من أوليائه فحلفا. نعم فأعلفهما فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعلي, فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيه نزل الثالث, طبعا هذا يا أيها الذي آمن شهادة بين, يعني هذا فرضنا أن الذي عليه اليمين أن هي البينة على من دعا واليمين على من انكفى, هذا هو الأصل وهذا هو الأصل في البينات جميعا, أن الإنسان حينما يدعي شيء يجب أن يأتي البينة, فإذا لم يأتي البينة على المنكر اليمين, لكن فرضنا هذا ما أقسم أو أنه أقسم وكان هناك يمين لصاحب الآن, يعني هؤلاء الذين ادعوا أن هذا الجام لهم هم الذين حلفوا في هذه القضية, حصل خلاف بين الفقهاء أترد اليمين على المدعي أم لا ترد, منهم من قال ترد اليمين واستدل بها الحديث, منهم من قال لا ترد واستدل بأدلة أخرى في هذا. ثم قال باب قضاء الوصل ليون الميت بغير محضر من الوحى. نعم الجام إناء من فضة وكان مخوص يعني كأنه فيه خطوط من ذهب. نعم هم ادعم بأن اشتروا هؤلاء اللي عزم لنا ذول حلفا من هذا لهم. نعم وهذا الحديث هذا يسمى المراسيل الصحابة لأن ابن عباس كان صغيرا من ذلك ولم يكن أسلم. هل يعذره الإمام إذا اعترف بكذبه؟ هو يعذره, أما إذا ما اعترف لا, فعليه إثم اليمين الغمص, يغمسه في الدنيا بالإثم ويغمسه في الآخرة بالنار. إذا تبين للقاضي بيّن تلاعبه واعترف بهذا الشيء, يعني صار الشيء ثابت على هذا, يحق له أن يعذره. باب قضاء الوصل ليون الميت بغير محضر من الورثة. إحنا عندنا حينما يموت الميت أمام المال أربعة أشياء, القضية الأولى التفصيل والتكفير والدفن, طبعا الناس الآن صارت تتبرع بالتفصيل والتكفير والدفن, والقضية الثانية قضية الحقوق, والحقوق منها ما هي حقوق من لله مثل قضية صيام رمضان وكفارات وزكاة وقضية الحج أيضا, ومنها ما هي حقوق للعباد من ديون وغيرها. طبعا أيهما يقدم, حقوق الله وحقوق العباد؟ مذهب الشافعية والحنابلة الذي يقدم حقوق الله في حديث فدين الله أحق بالقضاء, عند المالكية تقدم ديون الله سبحانه ديون العباد على ديون العباد من الله غني والناس فقراء, وعند الحنفية أن ديون الله تسقط أمام ديون العباد, لكن الصحيح أن ديون الله لا تسقط وهي أولى بالقضاء. فإذا مات, وهناك عندنا الشيء الثالث هو الوصية, والوصية حينما قدمت في الآيات في سورة بعد وصية يوصي بها أو دين، حينما قدمت الوصية على الدين المقدم هو الدين على الوصية ليس الوصية على الدين، لكن لما قدمت لأمرين، الأمر الأول أن الناس تتساهل في قضية الوصية فقدمت الاهتمام، لأن الدين له من يطالب به، الدين له من يطالب به، لكن الوصية لا يوجد من يطالب الوصية، فالناس تتساهل في الوصية فقدمت من باب التأكيد. وإذا عندنا الوصية هي سنة وليست فريضة، والدين فرض في ذمة الإنسان عليه إرجاعه، فقدمت الوصية لجبر النقص الذي فيها في هذه القضية. فلدينا التفسير والتكفين، ولدينا القضية الثانية الديون، ولدينا القضية الثالثة الوصية، وبعد هذا الشيء تبدأ الدرجة بالتوزيع. فلو فرضنا كان هناك دين سواء لله أو للعباد، وأراد أحد الورثة أن يؤدي هذا الدين عن الميت، هل يشترط أن يحضر الجميع على هذا الشيء؟ الجواب لا يشترط. فالبخاري حينما ضرب على الباب وقضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة، يعني بغير محضر من جميع الورثة، إنما واحد يكفي. طبعا هذا محل اتفاق في القضية، ولا يشترط أن يحضر الجميع. ثم قال: حدثنا محمد بن سابق أحد شيوخ البخاري المقدمين، توفي عام 1320. أول فضل ابن يعقوب، فضل ابن يعقوب توفي عام 258 عنه، يعني هو السند هكذا: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان، أو حدثنا الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق عن شيبان. هذا يسمى تردد، يعني إذا قلنا تردد حتى يكون أهون من الشك، ولا نصف البخاري بشك، خاصة أنه سمي بجبل الحفظ. نعم يا أبا، أي بالحالة الثانية نازل، بالحالة الأولى عالي البخاري، لكن أنه قد سمع من محمد بن سابق، سمع حديث، لكن هذا الحديث خاصة تردد فيه البخاري، هل أنه سمعه مباشرة أم سمعه بواسطة فضل بن يعقوب عن محمد بن سابق؟ هذا تردد، ونقول تردد أوهم من الشك. إحنا قد عندنا قضية الشك واردة في الحديث، يعني كثير من الرواة شكوا في الحديث، هذا أمر وارد وأمر واقع، والراوي قد يتردد وقد يشك في بعض الأحاديث، لا يضر هذا الشيء، لكن إذا كثر من الراوي كثرة بحيث تمنع حفظه لا يسمى حافظا ولا يكون ضابطا، هناك تقدح تلك القضية. لكن هذا نادر، وهذا لأول مرة يردنا للبخاري تردد في هذا الكتاب، ولكن هذا حقيقة من تلك الأشياء، يعني تحتاج إلى تدوين، أن قد يأتي شخص يكتب في أولى عن التردد وعن الشك وعن القادح وغير القادح، فيأتي بمثل هذا المثال. ميضر، نعم، والتردد أيضا الميضر في ضبط الراوي، يعني لا يقضح فيه القارئ، بس إذا أتانا راوي أغلب مرباته يرويها بالشك، يضر أم لا يضر؟ يضر. نعم. قال: حدثنا شيبان أبو معاوية وهو النحو المؤدب، توفي عام 64 و100، عن فراس، له فراس بن يحيى الهمداني، توفي عام 29 و100. قال الشعبي، اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي. هنا يعني الشعبي ما فراس حينما قال، قال الشعبي، هل يضر هذا أم لا يضر؟ ماذا يشترط في هذه القضية؟ يعني هذا نفس قال هنا نفس عام، حتى يقول العراق: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنه. احنا عند الاتصال نشترط في السرد الاتصال، والاتصال هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه، ويعرف بأحد أمرين: إما أن يصرح بصيغة من صيغ السبقين ويقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعته، وإما أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، مثل عن ومثل أن ومثل قال هنا أو حدث وروى، فهذه يعني ليست قاعدة في الإسناد حتى لا يستغرب الإنسان وجودها. قال الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، حدثني جابر، قال حدثني جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الأنصاري، توفي عام 78، أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات، يعني هذا هو السبب اللي خلاه يتزوج ثيب ولم يتزوج بكرا، يعني أراد أن يتزوج امرأة بحيث تحسن تربية أخواته، وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال فاذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. ففعلت فنجعل كل نوع على حدة. ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك. يعني فسلم دعا وبرك في هذا التمر. فما زال يكيد لهم حتى أدى الله أمانة والدي. وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي. يعني كان يتمنى هذا الشيء. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. يعني حتى لو كل التمر يروح في وفاء الدين خلص. فسلم والله البيادرة كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يعني بقي من هذا التمر تمر كثيرة. طبعا الحديث تقدم مرات متعددة بألفاظ مطولة ومختصرة. يعني ظنوا أن هذا التمر قليل جدا لن يؤدي حقهم كاملة. ايه احنا ما وجد عندنا هنا وجد عندك شو عيد الكريم والله الصوت عالي هيجوا ايه يعني هو معلوم يعني ما رضوا بهذا الفيلم وعلموا انه هذا الشيء ما راح يكف فيهم فكانوا مضايقين. اي جيد احنا هاي نص طبعتنا. شيخ عندك بالنسخه اللي وعدني يا مو هاي الكلام قال ابو عبد الله اغرؤوا بي حججوا بي وبلا يفرينا بينهم على الاثر والاغضاء. نعم نعم لا 6 والله نعرف 6 ربما الله أعلم. نعم 6 أكيد خاص بعجلة المدينة هذا أبد خاص بعجلة المدينة ولكن سعره غالي. عندك من أنت 30 نجيبك اليوم سيصلك إلى البيت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. طبعا الجهاد معروف هو من أفضل القربات لله تعالى ويكون باليد وبالقلب واللسان. وتكلم حقيقة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عن الجهاد وتحدث عن نوعي الجهاد ومنه الجهاد العلم والدعوة لله تعالى. وذكر بأن الجهاد العلم والدعوة أفضل من الجهاد بالسيف والسنان وأنه أعظم أجر. وذكر يعني في مفتاح دار السعادة السبب في أن يعني الجهاد والعلم لأن في كل منهما إعلاء لدين الله تعالى ونشر لدين الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا حينما يحصل بالعلم أكثر مما يحصل بالسيف والسنان. فهذا يعني دل على تطيب. أيضا له كلام آخر في إغاثة الأطفال في غيرها ما يقول تبليغ السنن إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى صدور العدو. وفي الكتاب العظيم الذي ألفه ابن رجب الحنبلي أيضا تناول هذه القضية في الباري وقال بأن أجمع العلماء على أن الجهاد بالحجة والبيان أفضل من الجهاد بالسيف والسهام. فالإنسان لما يقرأ فضل الجهاد يستذكر فضل العلم والدعوة إلى الله نشر العلم حتى يعمل بهذا الشيء الذي يستطيعه وهو العلم ونشر العلم. ثم قال باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني هذا فيقتلون ويقتلون هذا فيها بشرى الاثنين يعني لمن ظفر وقتل الكفار ولمن استشهد كلاهما فيه له بشرى. وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا وبيعكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة. طبعا هذا وصله الذي حاتم في تفسيره. تفسير الذي حاتم من التفاسير المطبوعة وفي التفاسير المهمة. لكن الكتاب للأسف مليء بالأغلاط الطباعية والسقوطات التحقيقية. ثم قال حدثنا الحسن بن صباح اللي هو البزاز الواسطي توفي عام 49 و200. قال حدثنا محمد بن سابق توفي عام 13 و200. طبعا محمد بن سابق من شيوخ البخاري أحيانا يروى عنه مباشرة وأحيانا بواسطة. هذا مما رواه عنه بواسطة. حدثنا مالك بن مغول توفي عام 59 و100. قال سمعت الوليد بن عيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. طبعا هو ابن مسعود يتمنى أن يستزيد من السؤال لكن هذا من الأدب. لكنها قضية مهمة جدا يعني ينبغي على الإنسان أن لا يضجر الآخرين بالسؤال أو التعلم وما أشبه ذلك. فهذا من أدب الصحابة مع هذا النبي العظيم. وهذا فيه فضيلة الجهاد إذا كان الجهاد بعد الصلاة وبعد بر الوالدين. فهذا دلالة على أهمية الجهاد ومكانة الجهاد في سبيل الله تعالى. وهناك يعني قد يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحدث في قضية أيهما أفضل وذكر أقوال أهل العلم. قال قد يختلف الحال من شخص إلى شخص. فشخص حافظ وله مقدرة على الحفظ والعلم ونشر العلم فهذا حق طلب العلم ونشر العلم في حقه أفضل من الجهاد في سبيل الله. قل رجل قليل الحفظ لكنه مغوار وشجاع وطاح خبرة فهذا يكون في حقه الجهاد أفضل. فالأصل العلم هو المقدم خاصة وأن العلم يحتاجه المجاهد وغير المجاهد. لكن أحيانا في بعض الأفراد يعني بعضهم يقدم فيه العلم وبعضهم يقدم فيه الجهاد في سبيل الله. وهناك قضية هم فيما يتعلق بالجهاد فقضية لا بد أن يكون الجهاد على هدي النبوة. فالجهاد إذا لم يكن على هدي النبوة فهو فسق أو فجور والعياذ بالله تعالى. وهذا حقيقة من منزلة الجهاد العظيمة أن الابتلاء فيه والاختبار فيه أعلى من غيره من الأمور. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله تعال يا حج فاتا هذا المكان. قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد القطان توفي عام 68 و100. قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100. قال حدثنا منصور هو منصور بن المعتمر توفي عام 32 و100 عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي توفي عام 200 و100 عن طاووس اللي هو طاووس بن حسان اليمان توفي عام 60 و100 عن ابن عباس توفي عام 68 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السند عالي أم نازل؟ نازل جدا هذا الإسناد ولعله من أنزل ما عند البخاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. طبعا هذا الهجرة كانت واجبة على المسلمين آنذاك لأمرين يعني بعضهم كان حينما يستضعف حينما يسلم يستضعف عند قومهم فينبغي عليه أن يهاجر حتى يقيم شعائر الدين. والمسلمون في المدينة كانوا بحاجة إلى هجرة المسلمين حتى تتقوى شوكتهم وتعظم دولة. وكان كانت الهجرة واجبة آنذاك. فلما فتحت مكة لا داعي للهجرة بعد هذا الشيء لكن تبقى هجرة هجرة المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين هذه أيضا باقية. وهجرة الذنوب والمعاصي أيضا باقية. قال ولكن جهاد ونية اللي هو الجهاد في سبيل الله أيضا هو نوع من أنواع هجرة الله إلى الرسول. وأيضا النية في الجهاد في وقت ليس فيه جهاد. قال وإذا استنفرتم فانفروا إذا طلب الإمام العادل النفر للجهاد والقتال في إحدى أنواع الجهاد اللي هي جهاد الدعوة وجهاد الطلب وجهاد الدفع تجب النفرة آنذاك. ثم قال حدثنا مسدد توفي عام 28 و200. قال حدثنا خالد وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان توفي عام 79 و100. قال حدثنا حبيب ابن ابي عمرو توفي عام 42 و100 عن عائشه بنت طلحه لا نعلم وفاتها عن عائشه 58 انها قالت يا رسول الله كثر الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا جاءت في رواية صحيحة مخففة لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن رواية الأكثر والأشهر لكن أي للنساء أفضل الجهاد هو الحج المبرور. فالحج المبرور هو المبرور الذي لا إثم فيه. المبرور الذي لا إثم فيه طبعا هي الذي لا إثم فيه هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور له إسحاق بن منصور الكوسج توفي عام 51 و200. قال أخبرنا عفان له عفان بن مسلم توفي عام 19 و200. قال حدثنا همال همال بن يحيى العولي توفي عام 65 و100. قال حدثنا محمد بن جحادة توفي عام 31 و100. قال أخبرني أبو حصين له عثمان بن عاصم بن حصين أن ذكوان حدثه توفي عام 11 و100. ذكوان السمان وكنيته أبو صالح يعني مجيئه بالكنية أكثر من مجيئه بالاسم. ولذلك حفظ الكنى والأسماء أمر لا بد من حتى لا يتوهم الإنسان فيعتقد المتابعة وليس ثمة متابعة أو يعتقد المخالفة وهما واحدة ما يشبه ذلك. أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجد. يعني هذا رجل فد عمل غير الجهاد بحيث الإنسان لما يعمل هذا الشيء يحصل على نفس أجر المجاهد. قال لا أجد. قال ثم طبعا هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال له لا أجد. ثم سأله الثالثة فقال لكن هذا الرواية مختصرة. فقال النبي هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يعني هل من الممكن الإنسان يدخل المسجد يبقى فقط يصلي؟ مستحيل. لابد أن يذهب إلى الصلاة، لابد أن يأكل، لابد أن يستريح، لابد. وهل يستطيع الإنسان يبقى صائما دائما بحيث من غير إفطار؟ فذاك فقط هو الذي أجره كأجر المجاهد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ لا يوجد إنسان يستطيع ذلك. قال نفي. استفهام خرج على صيغة النفي. قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن اللي هو مرح، يعني يمرح بنشاط. أما يبدأ الفرس يرفع رجليه مرة واحدة في غير القتال يعني أوقع في السبت فيكسب له حسنات. يعني معناه الإنسان يعني حتى في راحته وفي نومه وفي أكله وفي روث المجاهد وفرس المجاهد يكتب للإنسان الأجر على هذا الشيء. فالمجاهد على كل أحوال يكتب له ما كان يكتب للمتعمد. فالجهاد أفضل من التنفل بالصلاة والصيام. فإحنا لما نعرف أن الجهاد العلم والدعوة وجهاد العقيدة والسلام خاص في هذا الزمان الذين يريدون أن يشوهوا عقائد الناس ويبثوا على الناس ضلالات ويبثوا على الناس أحاديث موضوعة وروايات مكتوبة. شوف الإنسان بأمس الحاجة إلى أن يجاهد في قضية نشر العلم وبيان العلم الصحيح وبيان الدعوة إلى الله تعالى وبيان رد الناس للعلم. إذا اتفقنا بأن هذا أفضل هكذا أجر المجاهد في كل أوقاته حتى روث دابته الإنسان نفس الدابة يجر على حتى في النوم. فإذا كان أجر الإنسان في الدعوة إلى الله في نشر العلم أعظم من أجر هذا وإذا كان أجره فإذا أجر الإنسان عظيم. وهذه ننتفع منها فائدة أشار إليها الشيخ العلامة بشر بن عبد الله بن زياد في كتابه النفيس الذي ينبغي أن نقرأه دائما اللي هو حلية طالب العلم والذي شرحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين لم يشرح كتابا لحي من الأحياء إلا هذا كتاب مهم جدا. ففي بداية الكتاب تحدث عن قضية أن العلم عبادة بحيث مجرد أن يودع أستاذ لما تشتري الكتاب وتجعله في البيت هذه عبادة. قرأت فيها ولم تقرأ فهي عبادة. فأنت لما تودع علم في قلبك بنية خالصة لله تعمل بالعلم تعلم الناس العلم مجرد إيداع العلم في هذا القلب هو عبادة. فأنت وأنت نائم وأنت تستخدم المباحات أنت تؤجر على هذا العلم الذي هو في صدرك. فإذا لما نعلم عظيم أجر المجاهد وعظيم أجر العلم لابد علينا أن نفني أفضل الأوقات وأجمل الأيام في طلب العلم وتعلم العلم، ولا نجعله علم فقط يكنس. أيضا من علم علما فتفهمه ألجم بالجانب، ينبغي على سيدنا ما يتعلم العلم أن يعلم به الناس. ثم قال: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الذي يجاهد ماله ونفسه أفضل من الذي يجاهد فقط ماله فقط. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100. عن الزهري، شوف سهل السند يمرنا دائما، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، فكأنها صحيحة كامل سمعها البخاري لشعيب بن أبي اليمن، وشعيب سمعها من الزهري. والزهري روى أحاديث متعددة، لأن الزهري واسع الأسانيد متعدد الروايات كثير الرواية، وهو أحد من دارت عليه السنة. قال: حدثني عطاء بن يزيد الليهي توفي عام 700 أن أبا سعيد الخدري توفي عام 74 سعد بن مالك بن سنان حدثه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. طبعا هذا يعني هناك أفضل من هؤلاء هم الصديقون، وهناك أفضل من هؤلاء الذين يعلمون الناس العلم الشرع. لكن هذا في الناس العادي، مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعر. طبعا الشعب هو الطريق في جبل، يتقي الله ويدع الناس من شره. طبعا هل هذا المستحب الآن للشخص يروح في شعب من الشعاب يعبد الله وما يفيد الناس؟ لا، هذا إذا ظهرت فتنة، وبحيث الإنسان لا يستطيع في الفتنة أن يصنع شيئا أو يؤدي شيئا أو يغير شيء، يستحب له هذا الشيء. أما الآن فلا، المؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بين جبلين أو في جبل وهكذا، حتى في جبل واحد، جبل واحد يصير بطريق، كل هذا هو الشيء، الطريق في جبل. لدينا كثيرين دارت عليهم السنة، ولدينا عشرات مذكور في كتاب عندنا هنا اسمه مدار الإسناد، فيأتي بعدد كبير جدا من حفظ 100,000 من حفظ 200,000 والرواة، يعني موجود لدينا كتاب يجمع سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أيضا، هؤلاء شر بن الحجاج، نعم لا شك أن هذا وكثير غير هؤلاء. يعني لا يقيد بعدد، قد لا تقيد بعدد، يعني قد يأتي بألف حديث مشهورة موجودة، لكن لما يأتيك بحديث أصول هذا المصول. قال: المؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. عندنا الصديقين طبعا منزلتهم أعظم لما في تعليمهم للآخرين من نفع الدين والدنيا، يعني هذا اللي في شعبه لا ينفع إلا نفسه وفي نفع الآخرة، لكن الذي يعلم الناس العلم وينشر العلم ويدل الناس إلى الخير ويحيي الله به قلوب الميتة، هذا أفضل لا شك من ذاك الذي هو في شعب الشعر. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن زهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وهو إشارة إلى مكانة الإخلاص وأهمية الإخلاص، وذلك الإنسان لابد أنه دائما، قد يأتي إنسان يذهب في مجلس علم أو في محاضرة ويأتي ويقول لجماعته: أنا بيضت وجوهكم وأنا كذا أو أسجدتهم أو طبعا كلها من الأمور التي تنافي الإخلاص. فحينما ذكرت والله أعلم بمن يجاهد سبيله، يعني حتى الإنسان الذي ذكر قضية الإخلاص دائما، كمثل الصائم القائم وتوكل الله أي تعهد الله سبحانه وتعالى للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنم. الله سبحانه وتعالى فضله عظيم لمن جاهد في سبيل الله بالسيف والسنان أو بالعلم والدعوة. ثم قال باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، يعني يجوز للإنسان أن يدعو بالشهادة. طبعا الإنسان يعني من المستحب أن الإنسان يدعو بالشهادة، وجاء في أحاديث صحيحة يقول من سأل الله الشهادة بلغها وإن مات على فراشه. فالنية مهمة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج يقول ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا رجالا بالمدينة كانوا معنا حبسهم العذر. فقضية الدعاء مهم جدا، قضية النية مهمة جدا. قال الإنسان يتمنى لا يموت على فراشه، أن يموت ميتة ينتفع بها في الآخرة. وهذا ليس خاص بالأفراد ولا بالرجال فقط، يشمل الرجال والنساء. ولما كان يشمل النساء أيضا، النساء لهن يستطعن أن يجاهدن في سبيل الله في بعض الأحيان. وقال عمر ارزقني شهادة في بلد رسول الله، تقدم برقم 1890، وفيه هناك تكملة وهو أن طلب أن يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمي عن حفصة بن عمر قالت سمعت عمر نحوه. وقال الشافعي يعني رواه عدل عن عمر بن الخطاب. وذاك أهل الحديث أخذ سنة من هذا واستحبوا أن يعيشوا آخر أيامهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت عندهم بسنة المجاورة، هو أن يجاور الإنسان آخر حياته حتى يدفن في تلك الأماكن. نعم، فهذا الحديث علقه البخاري هنا وقد تقدم موصولا. نعم، وهذا من دقة. شوف لما ساق الأسانيد، ثلاث أسانيد ساق لعمر هناك، لا داعي لأن يعيده مسندا هنا، فقد استوفى الأسانيد هنا. فما دام منه لا داعي للأسانيد إنما ساقه معلقا هنا. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي عن مالك عن إسحاق وعن عبد الله بن أبي طلحة في عام 32 ومين عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام. طبعا أم حرام هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهي خالته وهي حرام عليه، فتطعمه. طبعا هذا نستفيد من إشارة النص وليس من عبارة النص، أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها على حسب ما تعرف عليه الناس. ولما تجيها وحدة من عندها شوية ملح أو من عندها خاثر أو شيء تعطيها على حسب ما تعرف الناس. فهذه لما كانت يطلع عليها كانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الغالب كله من طعام الزوج، فدل على جواز تصرف المرأة في مال الزوج على ما تعرف عليه الناس غير مفسدة. إذا أنفقت المرأة من بيت من مال زوجها غير مفسدة كان لهم الأجر مثل ما أنفقت. نعم، يشمل حتى النقود. نعم، يعني جئت فقيرة وانطفت 250 دينار أو 500 دينار. قال إذا أنفقت المرأة من مال زوجها، شو قال؟ غير مفسدة. إذا أجر لها هذا 25,000 وهو كل راتب ماله 300,000، هاي تعتبر مفسدة. بس 500 و200 و500 ألف يعني هكذا تختلف فيها من حال إلى حال. وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي. تفلي اللي هو فعل معروف له قتل الغمر، قتل يعني استفاد من هذا الحديث بالإشارة، يعني واحد لما المرأة لما تفلي الإنسان إلى وجه الجرم سوف تقتلها، صحيح؟ فيستفاد قتل القمل وقتل البعوض وقتل الحيوانات المؤذية. المؤذي يقتل أخذا من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث. وذاك اكتشف فتشي الناس عندها جارس جهاز يوضع به ضوء يتخافت إليه هذا الشيء فيقتل، فهذا جائز. بعضهم يحاول أن يشكك يقول هذا مثل كهربائية وهي أشبه بالنار، ألا يدخل في ذلك بالنار؟ الجواب هذا ليس من النار فلا يدخل في النار. تقول فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نام أي نوم؟ نوم القيلولة، ونوم القائل أصله في معونة البدن لقيام الليل، فحينما شرع نوم القيلولة من أجل أن الإنسان يقوم الليل. أما الإنسان ينام في النهار وينام في الليل فهذا مفرط وظالم لنفسه. ثم استيقظ وهو يضحك، رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ يعني شوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على العلم والفائدة، فأي شيء رأوه حاولوا أن يستفعوا منه. قال ناس من أمتي عرضوا علي، يعني الله سبحانه وتعالى أظهر الله لهم ما سيكون من خير أمتي علي، غزاة، يعني حال كونهم غزاة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله تعالى، يركبون ثبج هذا البحر. الثبج هو الظهر والوسط، يعني نص البحر مشون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. يعني احنا نشوف ملوك على الأسرة نستفيد منها قضية الراية، ولا بد من الراية في الجهاد. نعم. فالملك جوا حواشي جوا جنود جوا وزراء وهكذا، أو مثل الملوك على الأسرة، فهي استفاد منها وجوب الراية في الجهاد. شك إسحاق، يعني هذا شك في هذه اللفظة. لا السرير، أي السرير، يعني هذا صاعدين وصيدرين وراية عندهم، مثل لما الملك يجلس لما تدخل على فد ملك شوف المكان الخربط لو مكان مرتب. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، يعني شوف هذا حرص الصحابة على أن يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستوعب منها يجوز أن تقول لإنسان ادعو لي، يجوز لإنسان عليكم السلام. هذا حديث عكاشة، وحديث الآخر حديث سلمان الفارسي لما قال فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له وهكذا. لا حديث عمر ضعيف، لا تنسى من دعائك يا روحي حديث ضعيف. هو ذكرت أنا أيه وعلا. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. فقلت وما يضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني. قال أنت من الأولين، يعني من أول من يغزو في البحر. يقول الراوي فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان. طبعا هذه فضيلة لمعاوية بن أبي سفيان، وكيف نأخذ الفضيلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره الله به في النوم، لأنه أول من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته، فهذه فيها فضيلة لمعاوية. فأنت حينما تسأل، يعني النسائي حينما سئل قيل له صنف لنا في فضائل معاوية، يعني اعتذر أن يكون لديه. فهذا الحديث فيه فضيلة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن جميع الصحابة. وحقيقة نحن في هذا الزمن بأمس الحاجة أن نتعرف على فضائل الصحابة وأن نعلمها للناس في زمن الغزو. يعني يوم أمس أحد الخطباء يقول العراق بلد آل البيت، يعني حتى يماري ويجاري الرواتب. نعم يقول فصرعت حتى أحد الأشخاص غضب، قال العراق على هذا الاعتبار فهو ليس بلد البيت فبلد الحجاج. يقول فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها من الشهداء في تلك الغزوة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيل. طبعا هذا إشارة من أن قضية السبيل تذكر وتؤنث. يعني البخاري أتانا بفائدة فيما يتعلق باللغة في هذا الحديث. ثم قال حدثنا يحيى بن صالح اللي هو الوحاضي أبو زكريا، توفي عام 22 و200. قال حدثنا فليح له فليح بن سليمان، توفي عام 68 و100. عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، توفي عام 300. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. طبعا هذا تأنيس لمن حرم الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن من مات على الإيمان والتوحيد دخل الجنة. هذا تأنيس، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتهم. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذا تأنيس لمن حرم الجهاد في سبيل الله تعالى. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ طبعا هذا الذي قاله معاذ الصبر، معاذ بن جبل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. طبعا جاء في حديث أبي سعيد الخدري بيان ما بين هاتين، قال إن أهل الجنة ليتراءون إلى أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق والمغرب. يعني مثل ما سلكنا إحنا هنا حينما ننظر إلى نجم ونراه بهذا الحجم، ويأتي إنسان في المغرب الآن حينما ينظر في الليل إلى هذا النجم يراه بنفس الحجم، بدلالة على بعد يعني تباعد ما بين تلك الدرجتين في الجنة التي عدها الله في السبيل. طبعا بعض العلماء قال بأن الجنة 100 درجة فقط، وأن 100 درجة هذه فقط للمجاهدين سبيل الله، فإذن ينبغي على كل مؤمن أن يكون له جهاد في سبيل الله تعالى. ومن هم قال لا، الدرجات على عدد آيات كتاب الله تعالى. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وعن الفردوس أعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة أي أفضلها وأعلى الجنة، وراح فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. راح جعل أن الجنة عالية وتنزل منها الأنهار من علو. قال محمد بن فليح، طبعا هذا موصول برقم 7423 سيأتي، هو الذي أشار إلى طرفه وهنا ساقه معلق ثم وصله. قال محمد بن فليح 97 من البخاري، كان عمره سنة لما توفي محمد بن فليح، لم يسمع البخاري من محمد بن فليح، كان عمره 9 سنين معذرة. عن أبيه اللي هو فليح بن سليمان، وفوقه عرش الرحمن. نعم فليح بن سليمان أتباع التابعين، من أتباع التابعين وأدنى من هذا، يعني طبقة بعد أتباع التابعين، مو موقف هذا موصول. هذا يعني محمد بن رافع عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، يعني موصول بالإسناد في البخاري، اختصر أول إسناد واختصر آخر إسناد، لكن ذكر هذه الأفضل التي تفرد بها محمد بن فليح. ثم قال البخاري حدثنا موسى، اللي هو موسى بن جرير، توفي عن 23 و200. قال حدثنا جرير هو جرير بن حازم العتكي، توفي عن 70 و100. قال حدثنا أبو رجاء اللي هو عمران بن تميم، توفي عام 700. عن سمرة اللي هو سمرة بن جندب، توفي عام 58. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في الليلة رجلين أتياني، فشرح قالهم جبرائيل وميكائيل الله أعلم، فصعد أبي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. باب الغدوة والروح في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. طبعا الغدوة يعني الإنسان يجر عليها حتى وإن لم يحظى بالعدل، الغدوة والروح الإنسان يجر عليها حتى وإن لم يحظى بالعدل. حدثنا معلى بن أسد، توفي عام 18 و200. قال حدثنا وهيب له وهيب بن خالد بن عجلان، توفي عام 65 و100. قال حدثنا حميد له حميد بن أبي حميد الطويل، توفي عام 42 و100. عن أنس بن مالك، توفي عام 91. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة اللي هي أول نهار إلى الزوال، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني أجرها وثوابها أفضل من نعيم الدنيا وما فيها جميعا، ذاك لأن الدنيا تزول وذاك النعيم لا يزول. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر، توفي عام 36 و200. قال حدثنا محمد بن فليح، توفي عام 97 و100. قال حدثنا أبي فليح بن سليمان، توفي عام 68. عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب، طبعا القاب هو قدر، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثم قال حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان، توفي عام 15 و200. قال حدثنا سفيان، وسفيان الثوري شيخ يحيى مو قبيصة يعني في حفظه عن سفيان بعض الشيء؟ نعم. طبعا هذه الأمور أين تذكر؟ في كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، في هذا الكتاب تلخيصات وأمور عظيمة جدا فيما يتعلق بعلل الحديث عن سفيان الثوري توفي 61 و100، عن أبي حازم اللي هو سلمة بن دينار توفي 35 و100، عن سهل بن سعد توفي 88، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. طبعا هذا عندنا مما يشبه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فمنهم من قال أن الثواب الذي يحصل عليه الإنسان أفضل من الدنيا ما فيها، ومنهم من قال أجرها أعظم من الذي يقدم الدنيا جميعا صدقة، فالله سبحانه وتعالى، ولعل ثوابها حتى يكون مع هذه الأحاديث. باب الحور العين وصفتهن: يحار فيها، طبعا يحار أي يتحير البصر لحسنها، كما البخاري هكذا يعني سميت حور هذا باعتبار أن البصر يتحير، لكن غيره قد خطأه في هذا. يحار الطرف، يحار فيها الطرف شديد السواد العين، لما سميت الحور العين يعني هنا اللي هي شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، الأسود أسود جدا والأبيض أبيض جدا. وزوجناهم أي أنكحناهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد توفي 29 و200، اللي هو المسندي، قال حدثنا معاوية بن عمرو توفي 14 و200، قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق الكزاري إبراهيم بن محمد توفي 82 و100، وليس أبو إسحاق السبيعي. شوف هذا يروي عن حميد 142، وذاك أبو إسحاق السبيعي توفي 220 و100. شوف قضية الوفيات أيضا تمكن من معرفة الراوي هل فلان أو غيره، حتى لا يخلط الإنسان بين راويه. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا عندنا كتاب حينما نرجع إليه يبين لنا هالأشياء، بس إذا نرجع إلى تحفة الأشراف، إذا احترنا هل هو أبو إسحاق السبيعي أو هو أبو إسحاق الفزاري، نرجع إلى تحفة الأشراف نستخرج مسند أنس ثم حميد ثم عن حميد نبحث عن أبي إسحاق فيتبين أن هذا هو أبو إسحاق الفزاري. عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا. يعني كل إنسان يموت وله منزل عند الله لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيدة لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال: وسمعت أنس بن مالك، هو من هو حميد ابن أبي حميد الطويل، طبعا موصول بإسناد السابق، نعم أحسن، لكن هذا من أخطاء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقر رحمه الله عليه، يعني بعض الأحاديث جعل لها رقمين، وأحيانا حديث واحد يعني لديه، لكن الخطأ في الترقيم في الصحيح أقل من الخطأ في الترقيم في صحيح الإمام مسلم. صحيح الإمام مسلم دخل طريقة أنه الحديث يعطيه رقم واحد، فلما يكرر الحديث في موضع الحديث رقم ألف تكرر بعد 2500 جد يعطيه رقم ألف الرقم السابق له، فلا يعطيه رقما جديدا حتى لا يكرر، لكن هو نفسه مرت عليه أحاديث كررت وأعطاها رقما جديدا، فهو لا على طريقته مشى ولا طريقته الجديدة التي وضعها لنفسه طريقة جيدة، فكانت طريقته طريقة غير جيدة. قال: وسمعت أنس بن مالك، هو حميد بن حميد، وهذا نستفيد أن حميد قد سمع من أنس، لأن حميد مدلس، وهذا هنا صرح بالسماع، وما لم يسمع من أنس إنما سمعه من ثابت بن أسلم البناني. شعبة بن الحجاج يقول بأن الأحاديث التي سمعها حميد من أنس مباشرة 24 حديثا فقط. طبعا الصواب أن هذا العدد قليل، وأن الأحاديث التي سمعها حميد من أنس أكثر من هذا العدد. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا. طبعا غدوة هي يعني من الصباح وحتى الزوال، والروحة هي بعد الزوال. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيل يعني سوضح، خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خمارها خير من الدنيا وما فيها. فهذا بيان لفضل الآخرة ونعيم الآخرة. وهذا الإنسان واقع حينما يرى كثير من ملذات الدنيا يدرك أن ما عده الله لعباده الصالحين كثير، خاصة وأن الدنيا بجميع ما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. نعم سيدي. بالنسبة للترقيم احنا عندنا رقمين، عندنا ارقام تحفة الاشراف، تحفة الاشراف، وعندنا ارقام المعجم الفهرس للفارحيف المنسن. هذه الكتب كانت قبل 20 عام مرجع الناس للتخريج، قبل 20 عام يعني يرجعون الى هذين الكتابين رجوعا عظيما. صاحب تحفة الاشراف رحمة الله عليه بدأ بطبع تحفة الاشراف عام 1969 وانتهى من عام 1976، فطبع لنا كتاب تحفة الأشراف من هو عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه عن نسخة خطية توارثها أجداده بخط الحافظ ابن كثير. ابن كثير كان تلميذ المزي ونسيبه ما أخذ مهتم، فنسخ الكتاب بخطه الجميل، وخط ابن كثير خط جميل، لدينا خطه محفوظ هنا. فعبد الصمد رحمة الله ورث هذه النسخة، فحينما جاء إلى تفاراد أن يخدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، فمسك نسخة عنده ما مطبوعة، عبد الصمد شرف الدين رحمة الله. بس حينما يأتي على أول كتاب بدء الوحي جد يمضي هذا، يمضي واحد في مثل 20 حديث، هذا الحديث أول يمضي واحد، ثاني 2 3 إلى 20، من يروح على بعد هذا الشيء كتاب الإيمان جد يمضي رقم 2، والأحاديث ما تي رقم، ويجيب عليهم كتاب العلم ينضي رقم 3، وهكذا هكذا صنع عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه. فأنت لما تقرأ لو كانت لدي نص، حينما يؤتى بحديث بالتحفة خاء كتاب الطهارة عاد ينضيش رقم، رقم الباب اللي بالطهارة 2 أو 3 أو 4 أبواب باب باب باب باب، طينا النسخة حجها اللي عندك، احنا مدخلين الأرقام مالتنا ما مدخليها، ما مدخل احنا النسخة القديمة دخلنا عليها الأرقام، جبنا هاي النسخة الأخرى الجديدة هذه. فكان يأتي على الكتاب كتاب طهارة والأبواب اللي داخل شنو يعطيها أرقام، وبعدين الأحاديث. فأنت سلو فرضنا من تقرأ كتاب الطهارة 12، طلع كتاب الطهارة طلع الباب رقم 12، الباب الأول الثاني الثالث بس الباب رقم 12، انت بالنسخه اللي عندك ما موجود هسه، شوف هسه موجوده صارت حتى بالترمذي وابن ماجه موجوده، موجوده هسه بس ذاك الزمان ما موجود هذا الشيء. فانت تجي عندك مثل صحيح البخاري اقول لك كتاب الصلاه 12 على 25، طلع كتاب الصلاه طلع الباب الاول بالصلاه، الباب الثاني الباب الثالث الباب الى الباب 12، طلعت باب 12 ب 40 حديث، حديث 25 واحد 2 3 4 5، يعني خرج للناس بطريقة ممتازة جدا. أصحاب المعجم الفهرس أيضا صنعوا هذا الصنع، المعجم الفهرس للفاضح الشافع أو مشافع، جبنا يا أبو الشيخ حتى يعرفون المعجم يطلع عليهم التحفة والمعجم، التحفة والمعجم. بس عرفنا التحفة يأتي على الأبواب وكل باب يعطيه رقم، الباب يخليه نفس الباب الرئيسي اللي هو الكتاب، بس الأبواب اللي داخل الكتاب يعطيها أرقام ورقم الحديث التي فيها. هي كانت ما موجود، يعني هو راد في الطريق حينما يعني ينفع الناس، يعني بذل جهد عظيم جدا عبد الصمد شرف الدين، يعني رقم الكتب 6 أبواب. هذا الكتاب الاخر هو المعجم الفهرس للفاضل الحديث، هذا المجلد الاول طبع عام 1936 كان سعره 100 دولار، والسابع والثاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع عرفت طبعا عام 1966، كل مجلد كان يباع 100 دولار. هسه هذا كله من المجلدات لا يساوي 50 دولار، الناس صارت لا ترجع اليه، لانه الان توفرت لدينا الكتب التخريج فيها سهل. هذا حينما له طريقه مبتكره، يعني لا توجد غير هذا الكتاب الا كتابان اخران. الكتاب الاول هو مسند ابي يعلى له فهارس في مجلدين، والكتاب الثالث صحيح مسند له فهارس السعد المرسل 5 مجلدات. ياتي على اللفظ المشتقة عندما انما الاعمال بالنيات، ياتي على انما لا ياتي اليها، الاعمال اصلها من الفعل الثلاثي عملت والنيات اصلها نوى، فياتي على اعمال حرف العين يجعل جميع الافعال الوارده في الكتب 9 اللي هي الكتب الستة زيادة على موطأ مالك وسنن الدارمي ومسلم الأئمة، ويأتي بها ويفهم الأشياء التي تمسها هنا مثل رده أدخل الفعل اللي هو رده، رد دخل اللي فقال ردوهم علي، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو مردود، إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. شوف ايش نطاق خاء نكاح، طلع كتاب نكاح أربعة أربعة، يعني رقم الحديث أربعة، تحسب واحد اثنين ثلاثة بالنكاح رقم أربعة أربعة من النكاح تسلسل واحد. هذا الكتاب الآن طبع، الشيخ عبد الكريم الأخضر يقول أن هذه النسخة أفضل نسخة على وجه الأرض الآن صحيح المال البخاري. هي نفسها اليونانية ذيك اللي عند الشيخ اللي أمر بتأليفها، اللي أمر بطبعتها السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، وبعدين من طبعها هدزها على علماء الأزهر بحيث عشرة من أهل العمائم الكبار جلسوا بطبعها. بس هاي عادها هذا الرجل، وهنا أضاف عدة كتب، يعني شوف أضاف تحفة الإشراف وأضاف تغليق التحليق، يعني أضاف ثمان كتب من الكتب المهمة، يعني ثمان كتب من الكتب المهمة التي تهتم، يعني إحالة إلى تحفة الإشراف، إحالة إلى تغليق التحليق، إحالة إلى فتح الباري، إحالة إلى عمدة القارئ، إحالة إلى أرشاد السلف. شوف لماذا اختار من هذه الشروح، إحنا عندنا أفضل الشروح للبخاري موجود بين أيدينا التوضيح شرح الجامع الصحيح 36 مجلد موجود هنا، أفضل شرح وأوسع شرح. لكن شوف هو السبب اختيار فتح الباري وعمدة القارئ وإرشاد السلف، قال فتح الباري اهتم بفقه الشافعية وعمدة القارئ اهتم بفقه الحنفية، وإرشاد السلف ليش اهتم؟ اهتم بالجمع من هذين الكتابين والإشارة وغيرها. فهذا هنا يعني هذا النص نفسه أعيد، وأيضا إحالة هنا إلى الأبواب والكتب التي تنشأ صراحة. نعم ٣٥ لا مو هذا واحد التحفة واحد المعجم الفهرس، هذا المعجم الفهرس اثنين ثلاثة. اي نعم نفس الحال، هو نفسه هو الكتاب إلى رقم أصل الكتاب، والأبواب داخل الكتاب رقم، عند عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعم بالمعنى فرق الكتاب. نعم ما عليه، حتى لو فرضنا المعجم الفهرس روح شو هذا الرقم، ما دام أنه مالك كتابين لا بد أن يكون رقمًا. على كل حال في الطريقة، يعني هي الناس صارت بالنادر أن ترجع إلى نادر شخص يرجع إلى هذه الطريقة. السهال كل حديث يشير إلى رقمه، يعني السهال طبعا أغنى تنسخ كل الطبعات التي قبلها. الرقم اللي عندنا باب تمني الشهادة، مو تمني الشهادة، طبعا يجوز الإنسان يتمنى الشهادة بل يستحب تمني الشهادة وحتى يحصل الإنسان على أجل الشهادة. حدثنا أبو اليماني والحكم ابن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب، الزهري محمد بن مسلم الشهاب الزهري توفي عام 24 و100، وسعيد بن مسيب توفي عام 93 سيد التابعين، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ما هذا دلالة على فضيلة الشهادة في سبيل الله تعالى، ودلالة على فضيلة العمل، فالإنسان ينبغي أن يحبس نفسه وأقواله وأفعاله في سبيل الله في طاعة الله، وأن يعيش دائما في أن يتعلم العلم وأن يعلم وأن يعمل فيما تعلمه وأن يعمل جوارحه هذه كلها في طاعة الله وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار توفي عام 31 و200، قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي توفي عام 93 و100، عن أيوب اللي هو أيوب ابن تميم السختياني توفي عام 31 و100، عن حميد بن هلال اللي هو العدوي شوف هذا ليس حميد بن أبي حميد الطويل، فاستدعى من البخاري أن ينسبه لأبي عن أنس بن مالك عليكم السلام وبركاته. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح لهم. يعني هذا حينما ساقه البخاري في آخر هذا الباب لما ذكر حديث معاوية اللي هو من أوائل الأحاديث التي يشترط فيها الراية ساقها، لأنه قد إنسان يعني قد يعني يحتاج أن يقاتل في وقت وفي فرصة من غير راية، ورأى المصلحة في ذلك، رأى أن المصلحة في هذا الشيء فيحق له أن يقاتل من غير راية أو أن يأخذ الراية من غير أن يؤمر بتلك الراية، فلم يوجد هناك قائد عام حتى يولي خالد آنذاك، فتولاها خالد ففتح الله عليه. وهذا إقرار وين أي السابق؟ لا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص يعني الإنسان يتمنى أن يفعل كل الخير، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، يعني فيتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى محبة في الله تعالى. الإنسان قد يعمل عمل محبة في الله، قد يعمل عمل اللي هو خوفا ورجاء، فمنزلة النبوة أعلى من منزلة الصديقين ومنزلة الشهداء، لكن محبة في الإنسان يتمنى أن يصاب بالأذى في الله تعالى. الله صلى الله عليه وسلم هو خاص في تمنيه صلى الله عليه وسلم. نعم وقال ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناهم تذرفان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كشف الله له رؤية هذا الأمر. ثم قال باب فضل من يسرع في سبيل الله. أي شيخ شيخ الحديث من بداية يقول أخذ الراية زيدا فأصيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المعركة، فكان يخبر الصحابة في قضية المعركة لحظة بلحظة وساعة بساعة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور العظيمة التي تجعل الصحابة يزداد إيمانهم بالله وبرسوله شيئا فشيئا. من رحمة الله بالصحابة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، يعني شوف القلب تنتابه أمور الشكوك وتنتابه أمور التردد والشيطان يأتي الإنسان، لكن هذه الأمور كلها مما تقوي الإيمان وتثبت الإيمان، فهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. فله أخوة قال ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم وأرسلهم هكذا لم يؤمر الرابع، وهذا طبعا لحكمة، حتى حينما هذا الإنسان أجا وتولاها من غير إمرة حتى نأخذ حكما نافعا في هذه القضية، وهو أنه الإنسان إذا رأى المصلحة في ذلك وترجع له المرادة وأن يتوقف في هذا الشيء وأن ينتظر الإمارة، هل أنهم بعد هذا الشيء سيستطيعون الغلبة على العدو؟ الجواب لا، العدو تقدم، فرأى المصلحة أنه يتولى الإمارة من غير تأمير حتى لا تترك فرصة، فالمصلحة في هذا الشيء، فهذا حتى يبقى ذيل لقابل الأيام. فلما يجد الإنسان مصلحة في أسبوعين يقاتل تحت راية وأنه يرفع راية من غير أن يؤمر بها، إذا رأى المصلحة، ونحن لا نكرر ونقول إذا رأى المصلحة فهذا، فخالد رأى المصلحة، لو أنه لم يقم بهذا الشيء لذهب المسلمون جميعا. قال ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، لم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح له. شوف يعني لما كان اجتهاده على الصواب حصل على الأجرين وحصل توفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء وقال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرنا أنهم عندنا، يعني ما يتمنى أنهم، يعني يبكي على هؤلاء وحزين عيناه تذرفان، لكنه أيضا ما لا نتمنى أنهم عندنا، يعني فرح أنهم قد قضوا وأنهم قد نالوا الشهادة وقد حصلوا على المنزلة العظمى. ما يسرنا أنهم عندنا، يعني مريت محل حج رافع الله يرحمه الحبيب قتلوه الأمريكان، قال هو عمره فوق 80 سنة قلت له الأمريكان يعني فرحت لي في قلبي أنه مات هكذا. يعني لو ميت على الفراش ماله ما حصل على هذا المنزل وهذا الشيء. فالإنسان هو ميت ميت، فلما يقتل في سبيل الله ولما يقتل في طاعة أفضل من غيره. ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، يعني هذا شك، ما يسرنا أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا. وعيناه تذرفان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فرح لهم بهذا المنزل ومع ذلك عيناه تذرفان حبا بهم، حبا لهم. اي ميت نافع، نعم، شو يصير فشيء عظيم جدا، وشخص راى ان غيره اذا دخل فيها سوف يفسد، فلا باس ان يقدم نفسه في تلك الحال اذا كان فيها مصلحه. نعم. اي على اساس شو اسف قضيه الحج من اللي لازمها؟ لازمها الايرانيين، صح لا مصحيح. فلو فرضنا اسف شخص من الاشخاص يلزم هذه القضيه، يصير بها مجال واحد من اهل السنه ويؤديه حقها، يعني هسه لو لازمها واحد من اهل السنه المعتمرين العراقيين يروحون لمصر ويروحون للبحرين ويروحون لبيروت لمباشره يحصلون من هنا فتح للطريق. فلو فرضنا انه تحصل فد فرصه انه يتقدم شخص من اهل السنه ويتولى هذا المنصب هذا ويكون هذا ثقه وامين بحيث يخدم الحجاج ويخدم المتعمر المعتمرين ويقدم شيء، هنا يكون ربما يكون عليه من الواجبات اذا استطاع ان يصل الى هذا الشيء. باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم، وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ولكن احنا قلنا الانسان حينما خرج في المعركه يعني قتل او قتل له المنزل العالي. ولذلك ورد عن بعض ان يقول لا ابالي اذا خرجت للجهاد ان اقتل او اقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف وتليس في عام 18 و200، قال حدثنا ليث في عام 75 و100، قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري في عام 44 و100، عن محمد بن يحيى بن حبان في عام 21 و100، عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشأم فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. فإذا هذه المرأة كتب لها أجر الجهاد في سبيل الله تعالى، هي ماتت قبل أن تحصل قتال وقبل أن يحصل بركة، لكنها كانت سعيدة في هذا الشيء فكتب لها. فالإنسان إذا صرع ومات له أجر في هذا الشيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.